بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول نافلة العشاء، وقد وصل بنا الكلام إلى ما ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وقد تبين مما مضى أن ما أفاده سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه قابل للتأمل والمناقشة، سواء في جانب إثبات أن صلاة الوتيرة لا يشرع فيها القيام، أم كان في جانب إثبات أن الروايتين المستدل بهما على القيام في صلاة الوتيرة أنهما أجنبيتان عن المدعى. في المقام بقي عندنا ما جاء في كلمات السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، وتبعه على ذلك تلميذه الشيخ اللنكراني قدس الله نفسيهما الزكيتين. السيد البروجردي رحمه الله ذكر التالي، قال بأن نصوص الطائفة الثانية والتي تضمنت الإتيان بصلاة الوتيرة من قيام، وأن القيام فيها أفضل من الجلوس، مما أعرض عنه الأصحاب، فإنها كانت بمرأة ومسمع منهم خصوصا القدماء، ومع ذلك نجد أن أصحابنا قد تسالموا على تعين الجلوس في ركعتي الوتيرة، إذ قد عرفت فيما عرضناه في البحث السابق أن أول من التزم بالتخيير بين الجلوس والقيام في الوتيرة هو ابن سعيد الحلي في كتابه الجامع في الشرائع، ومن بعده الشهيد الأول ثم الشهيد الثاني وهكذا. يقول السيد البروجردي: كانت هذه النصوص بمرأة ومسمع من قدماء الأصحاب، ومع ذلك تسالموا على تعين الجلوس، ذلك يكشف عن وجود خلل في هذه الروايات كصدورها تقية مثلا، لأن نافلة العشاء بنحو الجلوس مما لم يقل به أحد من العامة، العامة بين من ينكر مشروعية نافلة العشاء أساسا، وبين من يقول بأن نافلة العشاء 8 ركعات، 4 قبل الفريضة و4 بعد الفريضة كأبي حنيفة، وبين من يقول بأنها 2 ركعتان من قيام. فمع وجود الاحتمال الثالث تكون هذه الروايات يحتمل فيها الموافقة للتقية، وبالتالي يبنى على سقوطها عن الحجية. هكذا أفاد السيد البروجردي رحمه الله، تبعه الشيخ اللنكراني كذلك. حاصل الكلام أن في البين إعراضا من قدماء الأصحاب، والظاهر أن هذا إعراض معلل، لأنه يحتمل أن يكون أو أن تكون نصوص الطائفة الثانية صادرة تقية عن الإمام عليه السلام، لأنه لم يقل أحد من العام بالإتيان بركعتي الوتيرة من جلوس، بل قال بعضهم بالإتيان بها من قيام. أقول يلاحظ على هذا التخريج أولا بأن الإعراب الذي يكون موجبا لسلب الحجية من الخبر الصحيح أو لا أقل، الإعراض الذي يكون كاشفا عن وجود خلل في صدور الخبر يمنع من الاستناد إليه، هو الإعراض غير الصناعي، أعني الإعراض الذي لا يكون ناشئا من وجود معارض قد يكون أقوى بنظر الأصحاب. وبعبارة أخرى، لو وجدنا خبرين متعارضين ووجدنا الأصحاب عملوا برواية وتركوا الثانية، لا مجال لأن يقال بأن الرواية الثانية مما أعرض عنه الأصحاب، لأن موجب عدم العمل بالرواية الثانية تقديم الأصحاب الرواية الأولى، تقديم الأصحاب الرواية الأولى إنما هو نحو من أنحاء الترجيح أو التمييز مثلا، فلا يقال حينئذ بأن عدم الاستناد للرواية الثانية إعراض من الأصحاب كما لا يخفى، وإنما خبران متعارضان عمد الأصحاب لترجيح ما هو الأقوى، ما هو الأصح سندا، ما هو الأوضح دلالة، ما هو الأبعد من الريب على الخبر الثاني، فليس هذا من الإعراض. ولذلك عندما يقال أعرض عن، لا بد أن لا يكون الإعراض ناشئا من وجود معارض. إذا كان الإعراض ناشئا من وجود معارض لا قيمة لهذا الإعراض حينئذ لما ذكرنا قبل قليل. مقامنا من هذا القبيل، مقامنا إنما هو إعراض عن الطائفة الثانية ترجيحا للطائفة الأولى، وترجيح الطائفة الأولى على الطائفة الثانية قضية اجتهادية وإن كانت من قدماء الأصحاب أو تاد المذهب وأركانه، إلا أن الفقيه لا يمكن أن يكون مقلدا لهم فيما عملوا، لأن ما ربما كان راجحا عندهم أو مرجوحا بنظرهم قد يكون للفقيه فيه رأي آخر. فإذا دعوى أن المقام مقام إعراض في غير محله، لأن المقام مقام ترجيح لواحدة من الطائفتين على الأخرى، ومع ترجح إحدى الطائفتين على الأخرى ليس هذا من صغريات الإعراض. إذن هذا أولا. ثانيا، يلاحظ على كلام السيد البروجردي بأنك قد أفات أن المحتملات عند العامة في قضية نافلة العشاء ثلاثة. احتمال الأول أن بعض العامة ينكر مشروعيتها رأسا. احتمال الثاني أن بعض العامة يقول بأن نافلة العشاء 8 ركعات، 4 قبل الفريضة و4 بعد الفريضة. الثالث من يقول بأنها 2 ركعتان من قيام. إنما يصح حمل مرويات الطائفة الثانية على التقية بناء على الاحتمال الثالث، وعندها يأتي ما سبق وذكرناه في بحوث مضت. ما هو المعيار في الحمل على التقية؟ هل أن المعيار مجرد موافقة الإمام عليه السلام لفتوى واحد من علماء العامة؟ قطعا هذا لا يمكن الالتزام به، لأن التقية قانون عقلائي، وكون شخصية من الشخصيات مجهولة أو غير ذات قيمة اجتماعية ولا سلطوية لا معنى لأن يتقي الإمام منه مستخدما للمنهج العقلائي. زين، فإذا لابد أن تكون التقية إنما هي حال كون المورد اتقاء من فقيه السلطة على سبيل المثال وهو المتعين. فإن كان فقيه السلطة قائلا بالقول الثالث أن صلاة الغفيلة 2 ركعتان من قيام، عفوا الوتيرة 2 ركعتان من قيام، أمكن القول بالحمل على التقية. أما مع عدم الأمر مع عدم كون الأمر كذلك فلا. ثالثا، إن الحمل على التقية فرع اتفاق العامة مع اختلاف العامة في الفتوى. أي معنى لأن يتقي الإمام؟ سوف يكون قول الإمام عليه السلام بمثابة قول من الأقوال الموجودة، فلا معنى لأن يتقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالإنصاف أن حمل المرويات المذكورة على التقية أو دعوى الإعراض عنها كما في كلمات السيد البروجردي ومن وافق لا مجال للمساعدة عليه. بناء على هذا لا نجد موجبا لرفع اليد عن روايات الطائفة الثانية، خصوصا وأنه لا منافاة ولا معارضة بينها وبين روايات الطائفة الأولى، كلاهما مثبت، وبالتالي كلاهما يفيد مشروعية أداء صلاة الوتيرة إما من جلوس كما في الأولى أو جلوس أو قيام كما في الثانية. فالمقام مقام تخيير، والأفضل اختيار القيام، لكن لا مجال للفقيه أن يفتي بذلك حذرا من مخالفة المشهور بل تسالم الأصحاب. ولذا قد يتنزل الفقيه في نهاية المطاف إلى الاحتياط الوجوبي، فيلتزم أن الأحوط الاقتصار على صلاة الوتيرة بالجلوس، الاتيان بها من جلوس احتياطا وجوبيا، وإن كان يمكن في مقام الصناعة القول بمشروعية القيام. علي يقع الكلام بعد ذلك في نافلة صلاة الليل. ذكر الماتن أن نافلة صلاة الليل 8 ركعات، وركعة الشفع بعدها، وركعة الوتر بعد ركعة الشفع. أقول لا خلاف بين أصحابنا في عدد نافلة الليل، 8 ركعات قبلها وركعة شفع وركعة وتر. الكلام بينهم في صلاة الوتر، هل أنها 3 ركعات عبادة واحدة أم أنها عبادتان، ركعة الشفع وركعة الوتر؟ أما العامة فذهب أبو حنيفة إلى أن الوتر 3 ركعات موصولة بتسليمة واحدة، وقال بعضهم بأن الوتر كل صلاة عدد ركعاتها فرادة. كيفما كان النصوص عندنا متعددة، منها على سبيل المثال طوائف. طائفة الأولى ما تضمنت أن عدد ركعات صلاة الليل 13 ركعة، فأدرجت نافلة الفجر في نافلة الليل. منها على سبيل المثال رواية الحارث بن المغيرة النصري باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 9 في سنده علي بن حديد كما قرأناه في الدرس السابق. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صفحة 48 مجلد 4 صلاة النهار 16 ركعة، 8 إذا زالت الشمس، و8 بعد الظهر، و4 ركعات بعد المغرب. يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضار، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي 13 ركعة من الليل، فدلت على أنها 13 ركعة بما في ذلك ركعتي الفجر. أيضا عندنا رواية ثانية إلى نفس الحارث في الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض الحديث الأول صفحة 90 مجلد 4 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة قال في حديث قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي لا يدع 13 ركعة بالليل في سفر ولا حضار. هذه أيضا دلت على أن صلاة الليل 13 ركعة. عندنا طائفة ثانية ما تضمنت أن عدد ركعات صلاة الليل 8 ركعات، وصلاة الوتر 3، ونافلة الفجر 2 ركعات. منها على سبيل المثال رواية حنان بن سدير أو سدير باب 13 حديث رقم 6 صفحة 47 محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله الصادق عليه السلام وأنا جالس، فقال له جعلت فداك، أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي 8 ركعات الزوال، و4 الأولى، و8 بعدها، و4 العصر، و3 المغرب، و4 بعد المغرب، والعشاء الآخرة 4، و8 صلاة الليل، و3 الوتر، و2 الفجر، وصلاة الغداء 2. لاحظوا إذا انفصل في المقام صلاة 2 الفجر عن صلاة الوتر عن صلاة الليل، 3 2. أيضا عندنا رواية البيزنطي وقد تقدمت ضعيفة سندا بسهل بن زياد، أقرأ محل الشاهد منها، وثمان صلاة الليل والوتر 3 وركعتي الفجر، 8 صلاة الليل الوتر 3 ركعة الفجر. خب أيضا عندنا موثقة سليمان بن خالد وهي واردة في الباب رقم 13 حديث 6. حديث 16 في سندها عثمان بن عيسى كما قلنا في البحث السابق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة النافلة 8 ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، و6 ركعات بعد الظهر، و2 قبل العصر، و4 ركعات بعد المغرب، و2 بعد العشاء الآخرة، يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل، ولا تعدهما من 50، و8 ركعات شاهدنا من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الأوليين، وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن، ثم الوتر 3 ركعات يقرأ فيهما جميعا قل هو الله أحد، وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان قبل الفجر تقرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. إذن هذه أيضا دلت على أن عدد الركعات 8 صلاة الليل، الوتر 3، نافلة الفجر 2. أيضا عندنا الروايات التي وردت في صلاة الوتر والتي تضمنت أنها 3 ركعات يفصل بينهن بسلام، موجودة في باب 15 من أبواب أعداد الفرائض، مجموعة أحاديث. مثلا معتبرت أولاد حفص بن سالم الحناط قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، حديث 4: لا بأس بأن يصلي الرجل 2 ركعات من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته ثم يرجع فيصلي 1 ركعة، ولا بأس أن يصلي الرجل 2 ركعات من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجته ويحدث وضوءا ثم يصلي 1 ركعة قبل أن يصلي الغداة. هذه إشارة إلى الفصل بينهم. أيضا عندنا موثقة سليمان بن خالد 9: الوتر 3 ركعات تفصل بينهن وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد. إذن هذه 3 طوائف من الروايات تضمنت الحديث عن هذا المعنى. هذا ما يذكر في المقام عندنا. أيضا عندنا الطائفة الثالثة الثانية الطائفة الثالثة ما تضمنت أن صلاة الوتر مركبة من شيئين، مركبة من ركعتي الشافع وركعة الوتر، أو صلاة الشافع وصلاة الوتر، وهي عبارة عن رواية الفضل بن شادان واردة في الباب 13 من أبواب الفرائض حديث 23 عن الرضا صفحة 54 في كتابه إلى المأمون قال: والصلاة الفريضة الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 13 ركعات، والعشاء الآخر 4 ركعات، والغداة 2 ركعات، هذه 17 ركعة، والسنة 34 ركعة، 8 ركعات قبل الظهر قبل فريضة الظهر، و8 ركعات قبل فريضة العصر، 4 ركعات بعد المغرب، 2 ركعات من جلوس بعد العتمة تعدان بركعة، شاهدنا 8 ركعات في السحر، والشفع والوتر 3 ركعات تسلم بعد الركعتين وركعة الفجر. إذن إشارة إلى أنها عبادتان وليست عبادة واحدة. كذلك عندنا رواية رجاء بن الضحاك واردة في نفس الباب حديث 24 في سنده مجموعة من المجاهيل. أقرأ ما يهمنا في المقام. خب، ثم قام إلى صلاة الليل فيصلي 8 ركعات ويسلم في كل ركعتين، يقرأ في الأولتين منهما في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله 30 مرة، ثم يصلي صلاة جعفر ابن أبي طالب 4 ركعات، زين، قال يقول ويحتسب بها من صلاة الليل، ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين، يقرأ في الأولى الحمد وسورة الملك وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان، ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرة وقل هو الله أحد 3 مرات، يقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر يتوجه فيها ويقرأ فيها الحمد مرة وقل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة إلى آخر. أيضا هذه نصت على أن هناك صلاتين، صلاة وهي صلاة الشافع، صلاة أخرى وهي صلاة الوتر. نرجع الآن للنصوص، عندنا 3 أمور نود الحديث عنها. أمر الأول وهو التالي: صلاة الليل وعدد ركعاتها 8، كونها معنونة بعنوان واحد متعلقة بأمر واحد، الكلام في أنه هل يجوز التبعيض في هذه الصلاة، فيقال بجواز الاقتصار على بعض صلاة الليل، بعض 8 وليست كاملة. يستفاد من كلام صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة البناء على جواز ذلك، فيقتصر من 8 على 2 أو على 4. علل صاحب الجواهر ذلك بأن هذه 8 المقدمة على صلاة الليل لا تختلف عن بقية النوافل المركبة الأخرى، كما أنه يجوز في نافلة الظهر أو العصر أو المغرب الاقتصار على بعض النوافل، كذلك يجوز أيضا في صلاة الليل الاقتصار على بعض النوافل. أقول ما أفاده صاحب الجواهر: يتم لو قلنا بأن المستفاد من الأدلة فعلا أن الثمان ركعات عبادة مركبة من مجموعة أمور. أما لو قلنا بأن الثمان ركعات وفقا لما هو المستفاد من الأدلة هي عمل واحد وليست عملا متعددا، عبادة واحدة ليست عبادة متعددة، متعلقة بأمر واحد أو لأمر واحد وليست متعلقة لأمور متعددة. إذا بنينا على الثاني لا ريب ولا إشكال في عدم جواز التبعيض في صلاة الليل. الظاهر أن المستفاد من الأدلة الثاني أنها عبادة واحدة. عبر دائما ثمان ركعات صلاة الليل، ثمان ركعات صلاة الليل، فلو كانت عبادة مستقلة، عفوا عبادة متعددة مركبة من عدة أمور، أشار عليه السلام مع أنه في مقام بيان الحكم والموضوع والمتعلق على أي، والأمر سهل. الأمر الثاني ثلاث وهو عبارة عن التالي، الأمر الثاني وهو عبارة عن ركعتي الفجر أو نافلة الفجر، لا إشكال ولا ريب في جواز الاقتصار عليها لأنها نافلة مستقلة ولا ضير في ذلك. الكلام فعلا في صلاة الوتر، هذا هو الثالث، الكلام في صلاة الوتر وبالتحديد تحديد ما هو المقصود من هذا العنوان. هل أن صلاة الوتر بمعنى الركعات الثلاث بعضها مع بعض، أم أن صلاة الوتر عبارة عن عبادتين مستقلتين جمعتا بعضهما مع بعض؟ المعروف بين أصحابنا أنهما عبادتان، ولذا التزموا بالفصل بين ركعتي الشافع وركعة الوتر، والظاهر أنهم متسالمون على هذا المعنى. حتى جاء زمان صاحب المدارك، صاحب المدارك ادعى أن الوتر في الركوع، أن الوتر في النصوص اسم للركعات الثلاث وليس مختصا بصلاة الوتر، واستظهر صاحب المدارك أن الوتر عبارة عن مجموع الركعات من خلال التالي، من خلال التأمل في الروايات. هكذا قال، مقتضى التأمل في النصوص استظهار أن الركعات الثلاث يمثل أو تمثل الوتر. لذلك التزم صاحب المدارك بأن المكلف بالخيار إن شاء سلم بعد الركعة الثانية وقبل القيام للركعة الثالثة، وإن شاء سلم بعد الركعة الثالثة. نعم، قال بأن الفصل بالسلام في الركعة الثانية ثم السلام من جديد في الركعة الثالثة، الفصل بين الصلاتين، قال بأن ذلك هو الأقوى. لم ينحصر الكلام عند صاحب المدارك، بل التزم بذلك أيضا صاحب الحدائق رحمه الله. صاحب الحدائق أيضا قال بأن صلاة الوتر مسمى للركعات الثلاث وليس لخصوص صلاة الوتر منفردتان. منشأ الاختلاف بين الأصحاب يعود إلى اختلاف النصوص، منشأ الاختلاف يعود إلى اختلاف النصوص. عند الرجوع للنصوص نجد أن تسمية الركعات الثلاث بصلاة الوتر مشهورة جدا فيها، بل تبلغ حد الاستفاضة، بل صاحب المدارك يقول الروايات مستفيضة، بل صاحب مفتاح الكرامة قال بأن الروايات يصل عددها إلى 40 رواية أو ينيف على 40. صاحب الجواهر قال بأن الروايات تزيد على 50 رواية على أي حال، ولذلك قال بأننا نحتمل أنها تتجاوز حد التواتر. لما نرجع نجد أن روايات صلاة الوتر وردت متناثرة في عدة أبواب فقهية، فقد يجدها المتابع في أبواب المواقيت، أيضا المتابع يمكن له أن يرجع لها في كتاب الصوم، أيضا عفوا في كتاب القراءة، أيضا يمكن المتابع لها يجد لهذه الروايات وجود في كتاب القضاء، كذلك يجد لها وجود أيضا في غير ذلك من الأبواب. على أي حال، روايات الوتر موجودة في أكثر من باب فقهي، في باب المواقيت، باب القراءة، باب القضاء، وغير ذلك من الأبواب الفقهية. ما يهمنا الكلام الآن فيه استعراض الروايات. هل أن الروايات تفيد أن صلاة الوتر 3 ركعات، أم أن صلاة الوتر عبادتان مستقلتان لا ربط لإحداهما بالأخرى؟ أقرب مثال بصلاة جعفر. صلاة جعفر الآن مكونة من 4 ركعات، لكنها عبادتان مستقلتان، الركعتان الأوليتان لا ربط لهما بالركعتين الأخريين، وسيأتي بيانه أكثر. انجي الآن للروايات. أول ما نبدأ بمعتبرة حنان بن سدير الواردة في الباب 13 حديث 10، وقد قرأناها قبل قليل. الباب 13 من أبواب، عفوا حديث 6 وليس حديث 10. وثمان صلاه الليل وثلاثا الوتر. طبعا لما يقول ثلاثا الوتر من دون ان يفصل، فمعنى ذلك انها عباده واحده وليست مركبه من عبادتين، يعني ان الشفع والوتر شيء واحد. ايضا عندنا روايه البيزنطي وهي الباب 13 حديث 7، ثمان صلاه الليل والوتر ثلاثا، الكلام كذلك. موثقة سليمان بن خالد حديث رقم 16 أيضا، الكلام وثماني ركعات من آخر الليل ثم الوتر 3 ركعات، ثم الوتر 3 ركعات. إذن هذه كلها تنص على أن صلاة الوتر 3 ركعات. صاحب الحدائق له في المقام دعوة وقيل عنها غريبة. صاحب الحدائق يقول لا يوجد في النصوص الشريفة إطلاق للفظة الوتر على صلاة الركعة الواحدة. الموجود دائما وأبدا إطلاق لفظة الوتر على 3 ركعات تصلى في آخر الليل. يقول نعم ورد ذلك في رواية ضعيفة السند وهي رواية رجاء ابن الضحاك الواردة في الباب 13 حديث 24، قرأناها قبل قليل، وأقرأ المقطع المرتبط. ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين، ثم يقوم فيصلي ركعتي الشافع، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرة وقل هو الله أحد 3 مرات، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر. فذي أطلق في المقام ركعة الوتر. يقول صاحب الحدائق ينحصر الأمر في خصوص هذه الرواية، لكن هذه الرواية ضعيفة سندا. سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة عقب كلام صاحب الحدائق فقال بأن قوله لا توجد رواية معتبرة تتضمن النص على أن الركعة في آخر صلاة الليل هي ركعة الوتر، أو التعبير عن ركعة الوتر بركعة الوتر، يقول عدم وجود رواية معتبرة بنظرة من غرائب الكلام من متضرع مثل صاحب الحدائق، لأن إطلاق لفظ الوتر على خصوص الركعة المفصولة في لسان الروايات كثير، غير منحصر في هذه الرواية الضعيفة. استعرض جملة من الموارد، منها على سبيل المثال رواية الفضل بن شادان، وهي واردة في الباب رقم 13 من أبواب الفرائض حديث 23. والشفع والوتر 3 ركعات، هذه العبارة الأولى، والشفع والوتر 3 ركعات. دعونا من الكلام في سند هذه الرواية، الرواية حقيقة لا دلالة لها على المدة. الشفع والوتر 3 ركعات لا يوجد فيها ما يشير إلى إطلاق لفظة الوتر على الركعة الواحدة. زين، عندنا رواية ثانية وهي رواية الأعمش، وهي رواية الأعمش، رواية الأعمش حديث رقم 25 و8 ركعات قبل الظهر، عفوا، وهي صلاة الليل، و8 ركعات في السحر وهي صلاة الليل، والشفع ركعتان، والوتر أو الوتر ركعة. هذه رواية، لكن دي الرواية ضعيفة سندا، هذه الرواية ضعيفة سندا باشتمالها على مجموعة من المجاهيل، فلا تصلح نقضا على صاحب الحدائق. الرواية الثالثة التي استعرضها السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه هي رواية الفقه الرضوي، وفيها وتقرأ في ركعتي الشفع، بعدين يقول وفي الوتر قل هو الله أحد. هذه الرواية دلت على أن ركعتي الوتر مفصولة عن ركعة الشفع، لكن على مبنى الأعلام الرواية ضعيفة سندا. صحيح صاحب الحدائق يلتزم بأن الفقه الرضوي منسوب للإمام الرضا عليه السلام، وهو عبارة عن مرويات صادرة عن الإمام الرضا عليه السلام، لكنه يقرر أيضا أن هذا على مبنى الأعلام كالسيد الخوي وأضرابه، لا يبنون على أن هذا كتاب أو روايات صادرة عن الإمام أو أنها مراسيل، فلا مجال للاعتماد عليها. بالنتيجة ضعيف سندا، فلا يصلح أن يكون دليلا على المدعى. المورد الرابع اللي جاب السيد الخوئي ما جاء في تفسير القمي عند قوله تعالى والشفع والوتر إلى آخر، قال الشفع ركعتان والوتر ركعة، فهذا أيضا. لكن المشكلة أيضا أن رواية التفسير ضعيفة. إلى هنا تبين أن رواية الفاضل لا دلالة لها، والروايات الثلاث التي نقلها السيد الخوي بعد ذلك ضعيفة سندا على مبنى المشهور، نحتاج إلى رواية صحيحة حتى ينقض على فقيه الحدائق. قال السيد الخوئي يدلنا على ذلك الروايات التي وردت في الوتيرة وتضمنت أن الوتيرة بدل عن الوتر، مثل صحيحة الفضيل التي تقدمت، وهي واردة في الباب 13 حديث رقم 2. صفحة 45 قرأناها بأكملها في البحوث السابقة، فقط أشير لما هو محط الحاجة. والفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر. خب هذه اللي يريد يتمسك بها سيد الخوي، لكن انصافا لا دلالة لهذه العبارة مكان الوتر، لعله مكان 3 ركعات، ما قال بأنها مكان خصوص الركعة الواحدة. فبالتالي كلام السيد الخوئي واستغراب عن من صاحب الحدائق بأن صاحب الحدائق يقول لا توجد رواية صحيحة السند تضمنت التعبير بكلمة الوتر، وإنما الموجود فقط في رواية رجاء بن الضحاك وهي ضعيفة سندا. قول السيد الخوي هذا من غرائب الكلام من متضلع مثله، بالعكس كلام صاحب الحدائق تام، لأن جميع المرويات التي نقلها السيد الخوي وعرضناها إما غير واضحة الدلالة كهذه الرواية أو كالرواية الأولى وهي رواية الفضل بن شاذان، أو ضعيفة سندا كما استعرضنا البقية. فالإنصاف أن كلام صاحب الحدائق في محله. كيف كان؟ ينبغي البحث الآن في التالي: هل يلزم من إطلاق الوتر على الركعات الثلاث أنها صلاة واحدة فيجب الوصل بينها أم لا؟ بعضهم أنكر التلازم على أساس أن مجرد التسمية لا تفيد الوصل. ليش؟ لأنه قد تكون التسمية من باب التقية، أو قد تكون التسمية على أساس أن المصلحة في الصلاتين متحدة، ومع كون الأمر كذلك لا مانع من أن يطلق اللفظ على الاثنين معا تغليبا أو تنزيلا، لا أن ذلك يستدعي أنهما واحد. الكلام الآن في إثبات هذه النقطة وبيان أنهما عبادتان مستقلتان أو أنهما عبادة واحدة، أحيل ذلك للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.